وعن جد اللي بده صحاب صعب اليوم يلاقيهم, واللي عنده صحاب قراب يبقى بعمره شاريهم. عن جد اللي بده صحاب صعب اليوم يلاقيهم, واللي عنده صحاب قراب يبقى بعمره شاريهم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. شو بتمنى لاقيلي صاحب يضل مقابلي, شو بتمنى لاقيلي صاحب يضل مقابلي, انا خلو هو خليلي وقريبي وخي وجاري. ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى. صاحب الخير يدلي لو بغلط بيذكرني, صاحب الخير يدلي لو بغلط بيذكرني, عمره ما بتخلى عني شو ما كانت احوالي. الخير واخلاقه فيه لما احتاجه بلاقي, والخير واخلاقه فيه لما احتاجه بلاقي, شو بيطلب مني بعطي للصاحب يرخص الغالي. تفهمها بالمقلوب, خلك لو في عنده عيوب لا تفهمها بالمقلوب, كلنا بنغلط يا حبوب, واللي بيسامح شاري شاري شاري شاري. عن جد اللي بده صحاب صعب اليوم يلاقيهم, واللي عنده صحاب قراب يبقى بعمره شاريهم. عن جد اللي بده صحاب صعب اليوم يلاقيهم, واللي عنده صحاب قراب يبقى بعمره شاريهم.